الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث 25، ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحديث هذا يبين لك أن النية سبب للثواب، حتى في ماذا؟ في الأعمال المباحة. إذا جعل جماع الرجل زوجه صدقة، وجعل فيه ماذا؟ أجر. من المسائل التعلق بالحديث، من معاني الكلمات هنا قال الدثور، والمراد بمعنى الدثر يعني الأموال الكثيرة، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور. قوله أيأتي أحدنا شهوته، هذا هنا استفهام، لكن هذا الاستفهام لأجل الاستبعاد، يعني كيف يقضي شهوته ولذته ثم يثاب على ذلك. قال في بضع، البضع هو الجماع، وقيل الفرج كما ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. ثم قال ذكر الوزر، والوزر هو الإثم. طيب، المسألة الثانية، ذكر في الحديث قال إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى آخر الحديث. العلماء تنازعوا في وجه تسمية هذه الأفعال صدقة. لماذا سميت صدقة؟ قيل أن هذا من باب المجانسة أو المشاكلة، يعني ذكر القاضي عياض هذا، يعني لما كان الغني يتصدق بالإنفاق سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخير من الفقير صدقة، وقيل أن هذه الأفعال كأجر الصدقة، وذكر هذا كذلك القاضي عياض في شرح على مسلم، وقيل أن هذه الأفعال من الفقراء صدقة بالنسبة إلى صدقة الأموال من الأغنياء، وذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا المعنى قريب من المعنى الأول والثاني. لذا العلماء، وذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى، أن صدقات غير الأموال على قسمين، صدقات غير الأموال على قسمين: كل عمل صالح قاصر على صاحبه كالذكر مثلا، هذا يسمى صدقة. طيب، أيضا القسم، كل عمل صالح متعدي للآخرين، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصلح بين اثنين، تعدل بين اثنين، هذا صدقة كذلك. هذه الصدقات التي غير الأموال، حتى ينتبه. أيضا من المسائل في هذا الحديث استحباب بيان الدليل الذي يخفى على المستفتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدليل لما قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر. أيضا في هذا الحديث استحباب للعالم أن يبين الدليل إذا سئل، وهذا والله أعلم يفهم من كلام النووي رحمه الله تعالى، بل يستحب للعالم والله أعلم أن يبادر ببيان الدليل، لأن هذا من نشر العلم، ولتعود الناس على معرفة الدليل. فإذا سألك سائل في مسألة فأجبت له أنه يجوز وتقول له الدليل، يستحب أن تذكر له الدليل، لا يجب عليك لكن يستحب هذا حتى يتعود الناس على معرفة الدليل. أيضا من المسألة تتعلق بهذا الحديث حرص الصحابة على التنافس في الأعمال الصالحة، ذكر هذا الهيتمي، ووجه هذا قد ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا قول الفقراء، أن الفقراء يتكلمون على الأغنياء، قد ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، فهذا يدل على، ويدل عليه قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن فائدة هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فائدة أن عبادة التنافس عظيمة، لكن الأعظم منها أن تبادر إلى العبادة بلا منافسة، وهذه هي عبادة أبي بكر بخلاف عبادة عمر رضي الله عنه فهو كان ينافس أبي بكر رضي الله عنه. إذن عبادة المنافسة عبادة عظيمة جليلة، والأفضل أن تبادر من نفسك. أيضا في الحديث فضل الأغنياء، أنه ذلك أن الفقراء غبطوهم على صدقتهم، لكن فيه أيضا أنه إن تيسر الأغنياء عبادة، أو أيضا ذكر وبهذا نظر يعني أن الغني تيسر له عبادة لم تتيسر للفقير، وقد كذلك تتيسر للفقير عبادة لا تيسر للأغنياء، وهي كذلك النفقة من القلة، فإن الفقير قد يتيسر له مع القليل يأخذ العجل. لذا في مسألة تنازع علماء يهم الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، ذكر فيها أقوال ثلاثة، منها أن الغني الشاكر أفضل، وده قول عند الإمام أحمد في رواية، وقيل أن الفقير الصابر أفضل، وقيل وهذا قول أيضا عند الإمام أحمد وقول طائف من الشافعية، وقول الثالث أنه لا مزيه لأحدهما على الآخر، وإنما أفضلهما أتقاهما، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا القول ذهب له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح في الآداب الشرعية وابن القيم، واضح. وهذا والله أعلم يعني من أرجح الأقوال، أنه لا مزيه لأحدهما على الآخر، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب هذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة، في هذا الحديث إثبات القياس، هذا الحديث فيه إثبات القياس، ووجه هذا أنه لما استبعد الإثابة على فعل ما هو محبوب بيّن له بدلالة القياس أنه لو استعمل فيما حرم الله أثم. إذن هذا دل هذا الحديث على إثبات القياس. ومن الأدلة من القرآن على إثبات القياس، الله عز وجل قال أحد يعرف دليل من القرآن على إثبات القياس يستدل به الأصوليين؟ ها في أحد يعرف الشيخ فريد أحد؟ ها في أحد يعرف دليل على إثبات القياس؟ لأن تعرفون أن المعتزلة ينكرون القياس، النظام المعتزلي والظاهرية يردون القياس، فما الدليل من القرآن على القياس؟ في أحد يعرف دليل أخوة من القرآن؟ ما في أحد يسمعني شيخ فريد؟ صوتي واضح ولا مو واضح؟ لا لا صوت واضح، من هو الجواب يرفع يده؟ نريد أن ننشط الإخوة أول يا أخو، هذا أمر مهم يعني الإنسان يعرفه. آية واحدة أنا أسهلها في سورة الحديد تدل على صحة الاحتجاج بالقياس، وذكرنا هذا الدليل كذلك من السنة وفي أدلة أخرى لكن حتى لا نطيل. طيب أنا أقول شكل ما أحد من الأدلة، قول الله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فسمي ميزانا، فذكر هذا ابن تيمية وابن القيم في أعلام الموقعين، وبسط الكلام ابن القيم في أعلام الموقعين على حجية القياس، وذكر أن أول من خالف القياس النظام المعتزلي، وذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، ومن الأشياء التي شد فيها الظاهرية أنهم لا يرون القياس. طيب أنا سأذكر بعض الشبهات التي يذكرها الظاهرية في إنكار القياس، وأنا أريد رد منكم. يقول ابن حزم مثلا في رد القياس، الله أمرنا بالتنازع، عند التنازع أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة ولا نتحاكم إلى القياس، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى القياس. هذه يا إخوة والأخوات هذه في الظاهر من أقوى الأدلة في إسقاط القياس، وهي في نفسها دليل واضح وسهل الجواب، فلا يهيبكم يعني أنه يستدلون بالآيات. تعرفون تجد حتى الأشاعر يأتون بآيات الشيعة كذلك الصوفية، فلا يخوفك، لابد تكون فاهم السياق وبيان الدليل. هل أحد عنده رد على هذا على الدليل الذي استدل به ابن حزم؟ يستدل بهذه الآية، يقول هذه الآية دليل على رد القياس، فإن تنازعتم في شيء فردوا الله، قال ردوا لله ورسول، ما قال ردوا للقياس. ها لو تفتح المايك للأحد اللي يجيب. ها لأن الله أعلم لأنه قياس لابد أن يكون له أصل يعني من الكتاب والسنة ولو يعني من جهة من الجوانب. أحسنت الشيخ ساك الله خير. هذا ليس اعتراض أصلا في محله، لأن الذي أمرنا باتباع الكتاب والسنة هو أمرنا كذلك بالقياس. كذلك لو أتى آت وقال نحن غير مطالبين بالإجماع فإن تنازعتم فردوا لله ورسوله، مطالبين نرجع إلى الكتاب والسنة وليس نرجع إلى الإجماع، فكيف أنت تلزمون بأن الإجماع حجة؟ نقول الذي أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة هو الذي أمرنا بالاحتجاج بالإجماع، فالاحتجاج بالقياس أو الاحتجاج بالإجماع هو رجوع إلى الكتاب والسنة. طيب لو أتاك آت وقال جاءت آثار وأقوال في ذم القياس، كيف نرد عن الصحابة والتابعين ذم القياس وذم الذين يقيسون بأقيسة معينة أو كذا، كيف نرد على هذه الشبهة؟ كذلك الجواب أيضا سهل، نرد تفضل شيخ أن قياسهم يكون مبني يعني على غير ليس له أصل في الكتاب والسنة. أي نعم، أي قياس فاسد يعني. نعم أحسن يا شيخ بارك الله فيك. يعني القياس نقول في قياس صحيح وهذا الذي نقصده، هذا الذي نقصده نحن، وفي قياس فاسد. أي نعم، فإذا نحن نقصد القياس الصحيح الذي جاء عن الصحابة والتابعين هو الذي نحتج به، أما القياس الفاسد هو الذي ذمه الصحابة والتابعون لهم. جزاك الله خير. طيب من المسائل، العلماء تنازعوا في الأجر على الجماع، هل تشترط النية أم لا؟ ذكر الطوفي هذا ظاهر ابن رجب، ابن رجب عزاه إلى ابن قتيبة أنه لا تشترط النية، قالوا واستدلوا هؤلاء بظاهر الحديث، لكن قول الثاني أنه لا تؤاب في الجماع إلا بنية. ولا بد أن احنا نعلم شيء، أن الشريعة أو الأدلة تفسر بعضها بعضا، ففي أدلة عامة وفي أدلة خاصة، فعندنا دليل عام أنه لا عمل إلا بنية وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن الأدلة الخاصة ما أخرج الشيخ الحديث أبي مسعود عن أبي مسعود البدري مرفوعا نفقة الرجل على أهله صدقة، في رواية في مسلم قال وهو يحتسبها. إذن لا ثواب في الجماع إلا بنية. ومن الأدلة من القرآن قال الله تعالى خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم ماذا قال؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وهذه من الأدلة استدل والأوجد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا المسائل أن الأعمال المباحة يثاب عليها إذا وجدت النية، لأن إذا استعنت بالمباح على الطاعة فهذا لا بأس فيه، فرجل يستعين مثلا أن ينام مبكرا ليستيقظ لقيام الليل أو يأكل ليتقوى على العبادة، هذا لا إشكال فيه وهذا يثاب عليه إذا وجدت النية، وذكر هذا ابن تيمية وابن القيم. أيضا من المسائل في هذا الحديث رد على المعتزلة أيضا، غير مسألة القياس. من يقول لنا يا إخوة في الحديث؟ ها من يجيب هذه يعني له جائزة دعاء. هذه أيضا فائدة في هذا الحديث، رد على المعتزلة في مسألة عندهم من قواعدهم، غير الآن احنا تكلمنا على القياس في مسألة أخرى أنا أقربها. المعتزلي أو المعتزلة من قواعدهم أنهم يقولون لا ثواب إلا على مشقة وتعب، لأن عندهم قاعدة اسمها التحسين والتقبيح العقلي، وأشار لهذا القاضي عيار. طيب وين نرد عليهم؟ فين وجه الرد عليهم في هذا الحديث؟ هذه مهمة المسائل هذه يا أخي، ممكن العلم تفضل. في شيء هنا في الحديث ثبت من غير مشقة وتعب، فهذا في رد على المعتزلة. ها وفي كل تهليلة صدقة شيخ. لا وإيش؟ لا في شيء آخر في آخر الحديث، الأجر يا أخوانا في فعل ما يستلذ به، أنه جامع زوجة أهله وفي نفس الوقت أجر على هذا فبدون مشقة وتعب وأخذ الأجر، خلاف المعتزلة الذين يقولون أنه لا ثواب إلا على مشقة وتعب، فهذا ينافي أصل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغوا من العمل ما تطيقون. إيه بس إحنا كان نريد من الحديث هذا فقط يعني الاستدلال. فإذا هذا ينافي أصل المعتزلة، المعتزلة لا ثواب إلا على مشقة، لذلك بنوا سموا الأحكام التكليفية واواوا. طيب أقرأ الحديث الذي بعده، في مسائل أخرى لكن نذكر مختصر بعض هذه المسائل. طبعا للتنبيه، تسمية الأحكام التكليفية في أصول الفقه وإن كانت مأخوذة من المتكلمين لكن هذه الآن لغة دارجة يتعامل بها ككثير من المصطلحات، فهو اصطلاح عرف لكن ينبه ما منزع أصل الاصطلاح هذا. طيب أقرأ حديث ليش؟ أحسن الله عليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه المداوم على الشكر لتجدد النعم في كل لحظة، إن الله أنعم على بني آدم بعظام ومفاصل فتحتاج هذه إلى شكر، فصلاة هذه أو صدقة هذه أو عبادة هذه من باب الشكر النعم، كما ذكر هذا ابن ملقن وابن رجب. قال هنا في الحديث مع كلمة قال سلامة، ما معنى سلامة؟ قيل أي العظم أو المفصل، لأن أبو عبيد القاسم السلام قال أصل في السلامة أنها العظام الصغار للإبل، ثم بعد ذلك أطلقت على كل عظم. وذكر ابن حجر رحمه الله إن جاءت رواية في مسلم فسرت السلامة بأنها المفصل، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ذكر الطوفي أن من العلماء أن سبب تسمية هذه الأعمال بالصدقة أنه بالصدقات يدفع البلاء، فإن الصدقات كما تعلمون تقي مصارع السوء، فالأعمال الصالحة سبب لدفع البلاء عن المفاصل والعظام، وذكروا أقوال بهذا. أيضا المسألة ذكر الهيتمي أن الصدقات على نوعين، صدقة أموال وصدقة غير أموال، تكلمنا على هذا في الحديث السابق. أيضا في الحديث هنا أن التصدق بالأعمال الصالحة وغيرها مقابل كل عظم، ظاهر الحديث أنه واجب لأنه قال عليه صدقة، هنا على اسم الفعل تفيد الوجوب، لكن بيّن ابن رجب وغيره، ابن رجب ذكر أن ظاهر الحديث الوجوب، لكن ذكر أنه رحمه الله تعالى أن عزل العلماء الاستحباب، فإن فهم العلماء أنه للاستحباب وليس للوجوب. أيضا في حديث أبي ذر في مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فلو كان واجبا ما ارتفع الوجوب هذا بفعل المستحب. أيضا ذكر ابن رجب أن الشكر نوعان، شكر واجب هو بفعل الواجبات وترك المحرمات، وشكر مستحب بفعل المستحبات وترك المكروهات، كقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقول النبي أفلا أكون عبدا شكورا، هذا كان في ماذا؟ في مستحب لما كان يطيل قيام الليل، واعملوا آل داود شكرا هذا كذلك في المستحب. أيضا قال قوله تعدل بين اثنين، هذا شامل الإصلاح بين اثنين في الخصومات أو في التهاجر أو عند التحاكم، يكون الصلح بالعدل. قوله كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا يفيد أن الشكر يتجدد كل يوم، كما أن النعمة تتجدد كل يوم. أيضا في هذا الحديث فضل إماطة الأذى الحسي، فإماطة الأذى المعنوي كبيان البدع والمنكرات والرد عليها أولى، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، إذا كان إماطة الأذى الحسي بهذا فإماطة الأذى المعنوي أولى. لذا يا أخوة هنا وقفة في هذا الأمر. اليوم قل الناصع في التحذير من أهل البدع، وكثير ينكر على من يحذر من أهل البدع ببين وبرهان وعدل وبدون بغي، يسميه فاقد للحكمة أو فاقد لكذا. لابد أن تعلم يا إخوة كثير من هؤلاء الذين يشنعون على من ينكر على المخالف، على المخالف، إما أن هذا أحد رجلين، إما أنه ضعيف، هو ضعيف في نفسه لا يريد أن يرجع اللوم عليه بعد ذلك لما يرجع له الطلاب يقول يا شيخ ها الشيخ فلان وفلان يحذروا من أهل البدع، حذروا من الثورات، يحذروا من الأشاعرة الصوفية، أنت ليس لك دور، لماذا؟ هذا نوع. الصنف الثاني قد يكون سروري مندس ويظهر السلفية. فاليوم كثير الآن يحرص على أنه ينضم في الصفوف السلفية لأسباب، إما أنه يريد طلاب، يخاف من الحكومات وغيره من الأمور. فالإنسان لابد، سيأتي إن شاء الله في حديث بياننا، لابد أن يعرف البدع ويعرف أهل البدع بالقواعد، قواعد أهل العلم، لا يخبط خط عشواء، ولا بد أن يتمايز، ولا بد السلفي الصافي يحرص على رأس المال، لا يكون هدفه تكثير السواد وتكثير الناس. وهذا يا أخوة من نظر إلى الصحابة والتابعين والعلماء هم هذا كان يهتمون برأس المال. من نظر إلى علي رضي الله عنه في القصة حديث المغيرة بن شعبة، وهذا في البخاري، هو قاتل الخوارج وموجود الكفار والقتال، كان يريد أن يحافظ على رأس المال. فالمحافظة على رأس المال السلفي مهم جدا جدا، كثير الآن يغفل عن هذا، يريد يكثر الناس ويكثر الجمهور ويكثر الأعداد ويغفل عن أمر مهم. أنت عندك رأس مال سلفي من الطلبة الإخوة الأخوات، لابد أن تحرص على هؤلاء، تنميهم بالمنهج، تعلمهم المنهج حتى يميزوا، لأن الصفوف دخل فيها ما دخل اليوم، واضح؟ فإذا أردت يعني أن تلتزم لابد أن تنقي الصف، لابد أن يكون الصف بنقي، بنقاء هذا الصف أنت تمشي على الجادة، غير هذا تتعثر تقف في الطريق. فلابد أن يدرس طالب العلم الضوابط في معرفة البدعة، معرفة المبتدع، لابد أن يدرس، لا يخبط خط عشواء، اليوم بدع لأن شيخه بدع، غدا لا يبدع لأن شيخه لم يبدع، اليوم شيخ وصف فعل أو وصف أمر بأنه بدعة، شيخه غدا لم يصف الأمر أنه بدعة، هذا ما يصح يا أخوة. لابد يتعلم، يعرف قواعد التبديع، قواعد البدع، ويسلك مسلك العلماء، ولا يتحجج بحجج اليوم كثير، اليوم لا يتكلم، لماذا لا تتكلم في أهل البدع أو تحذر منهم أو تذكر صفاتهم؟ يقول لك يوجد مشايخ بينوا، لا يا أخي لا يكفي. العلماء كالشيخ ربيع والشيخ الألبان والشيخ مقبل كان يبين هذا في بلدي، وهذا يبين وهذا يبين، والجميع يصل لهم كلام الجميع، ما في أحد منهم قال خلاص كفى هذا يبين أنا لا أبين. هذا اليوم حجج أو شماعة يتعلق بها الكثير اليوم. فلا بد الإنسان، وسيأتي إن شاء الله في حديث الآن نبين بعض القواعد، ويحرص طالب العلم أن يضبط هذه القواعد. إن الكتب المفيدة في رسالة في اسمها إجماع العلماء على هجر أهل الأهواء للشيخ خالد ضحوي الضفيري، هذه رسالة نافعة، اقرأوها يا أخو حتى يعرف أيضا غيرة السلف على المنهج، غيرة السلف في التحذير من أهل البدع، حرص السلف أن ينقوا الصفوف وأن لا يجالسوا أحد من أهل البدع، وأنهم كانوا لا ينظرون إلى الكثرة ولا ينظرون إلى التجميع، إنما ينظرون إلى المسلك الصحيح، وأن هذا اليوم الذي يستعمل كثير يستعملها في غير موضع الحكمة. والحكمة كما تعلمون هي وضع الشيء في موضعه، رجل يسعى فساد في بلدك أو في منطقتك وينشر البدع أو ينشر الشركيات أو ينشر كذا، ثم أنت تسكت عنه باسم المصلحة، باسم المصلحة، هذا ما ينبغي، هذا ما يجوز، هذا منكر، لابد أن تنكره بحسب استطاعتك. يا أخي أنت لم تستطع في بلدك، كلم من هو في بلد أخرى، قل له هذا في بلدي يسعى فسادا، أنا لا أستطيع لأي أمر كان. تكلم عنه، بين عواره، خذ هذه الأشياء وتكلم. أما الجميع يسكت وكل يداري على الثاني، هذا ما يجوز. لذلك لابد أن نحرص على هذا، لأن الآن دخل دخن في الصف، دخل أناس من السرورية باسم السلفية، وهؤلاء سهل كشفهم، لا تجد لهم لا كلام في المظاهرات ولا في الثورات، ولا لهم كلام في الإخوان. وإذا وجدت بعضهم تكلم في الإخوان تجد تكلم اليوم بعد الضغط وكلام مجمل، إما أنه يلزم بخطبة جمعة يتكلم عن التبليغ كلام مجمل، أو عن الإخوان كلام مجمل، واضح لا يبين. تجده يبسط حال الفساق أو يبسط حال منكر في بلده بسطا، وخطر هذا المنكر على البلاد، ونعم هذا منكر وخطر على البلاد وخطر على الناس، ولا تجده يبسط خطر الثورات ولا خطر الإخوان ولا خطر السرورية. هذا فيه دخن، لابد أن تنتبه. ونكمل إن شاء الله في حديث بيان بعض القواعد إن شاء الله. طيب، أيضا من المسائل تتعلق بهذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، قد دل على هذا أدلة، قال الله تعالى خير في كثير من اليوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قد ذكر هذا الهيتمي في شرح على الأربعين، فله الشرح أيضا نفيس على الأربعين النووية. أيضا في هذا الحديث ما يدل، هذه مسألة لا نطيل فيها، أن المتحرك هو الشمس دون الأرض، فإن وبه يحصل الليل والنهار، لأنه قال في الحديث تطلع فيه الشمس، وأنتم تعلمون أدلة متكاثرة أن في غروب الشمس وطلوع الشمس، كما في حديث في البخاري النبي قال غزا نبي من الأنبياء فلما دنا من القوم دنت الشمس للغروب، فقال الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. هذا كان في شرع من قبل أن القتال لا يشرع بعد غروب الشمس، فخشي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن تغرب الشمس فيتوقف القتال فدع أن يحبسها. فهذا يدل على حصول الليل والنهار بالشمس لا بالأرض، وقرر هذا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال أنه لا أدلة قطعية، لأن الليل والنهار يحصل بدوران الأرض حتى ترد الظواهر، ظواهر الأدلة، فإن الليل والنهار يحصل بطلوع الشمس وغروبها. وأيضا لأن يوجد من أنكر هذا، استدل وقال أن الشمس ثابتة من بعض الأزهر وكذا، ولا الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها، قال لا تفيد المتحرك، والأدلة تفيد، قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت وترى والشمس تجري لمستقر لها، وقول كلهم في فلك يسبحون، وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي قال وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس. الأمر الثاني الأدلة الفلكية الذي يستدل بها البعض، الأدلة الفلكية ليست قطعية، هذه من باب الظن، ما يبنى عليها نبني عليها أحكام. حتى يعني لو سئل الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل هل أحد وصل القمر، قال لا يوجد في الشريعة ما ينفي ولا ما يثبت، احنا لا نكذب ولا نصدق، هكذا يعني عبث، واضح. والأرض لا تتحرك، وحصول الليل والنهار بحركة الشمس كما دلت الأدلة. ومن أنكر أن الشمس تتحرك ساكنة ولا تتحرك، هذا يا أخوان تكذيب للقرآن، هذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن. أما الأرض هذه مسألة أخرى، يعني خلاف. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الحديث العدل بين اثنين، هذا من باب التمثيل للحصر، فكل عمل ليس هذا من باب الحصر، كالحج عرفة فليس الحج عرفة في حسب. هذه بعض المسائل. طيب، أقرأ حديث الذي يليه شيخ. أحسن الله عليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وافتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسند حسن. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أي ما قال الله كثيرا، وفيه أن الله أعلم أن القلوب التي نورت بالإيمان والعلم تميز، وهذا ظن يعمل به إذا لم يوجد غير، إذا لم يوجد دليل مرجح فللقلب هنا إذا كان فيه نور الإيمان العلم يميز. سيأتي بيان هذا بالتفصيل. وهنا من معاني الكلمات قال البر يقابل البر الإثم، قوله ما حاك في نفسك، حاك أي ما أثر، يعني ما أثر في النفس، والإثم المراد به المعصية. طيب المسألة الأخرى، قال البر، البر له إطلاقان بمعنى الإحسان إلى الخلق ومن حسن الخلق وبر الوالدين وإعانة المحتاج، هذا بر. الإطلاق الثاني للبر وهو موجود في القرآن، كل طاعة تسمى برا. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية في سورة البقرة. فكل طاعة سميت هنا برا، قد بينا ذكر هذا ابن رجب وابن الملقن، وذكر ابن رجب أنه قد يقال إن البر هو حسن الخلق وحده، لأن حسن الخلق شامل للدين كله، فهو إما يكون مع الله ومع خلقه. قال الله تعالى عن النبي وإنك لعلى خلق عظيم، وأخرج مسلم حديث عائشة سئلت عن خلق النبي كان خلقه القرآن. أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق، وتقدم تكلم أنه له إطلاق، أن البر إطلاقين. طيب وجه التفسير بحسن الخلق، وجه التفسير بحسن الخلق في السنة أن هذا من باب ذكر الفرض الأهم من أفراد البر، كالعرفة مثلا، حج عرفة هذا ذكر فرض من أهم، والحج كما تعرفون عرفة وأركان أخرى كطواف الإفاضة وغيره، ولكن ذكر من أهم الأمور الوقوف بعرفة كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة، لكن هذا ليس معناه أنه فقط الحج عرفة. كذلك البر بحسن الخلق لأنه من أعظمها. أيضا في هذا الحديث لا يصح أن يجعل ما حاك في النفس مبينا للإثم مطلقا ولا لكراهية، ولا كراهية أن يطلع الناس عليه مبين الإثم مطلق، إنما بأمور. هذا مهم، في ناس يقول لك أنا قلبي دليلي دلني خلاص، قل لا، بقيود. القيد الأول ألا يكون في دليل من الكتاب والسنة أو من كلام الصحابة، فإذا ظهر الدليل وجب الاتباع. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا أن يراد بالقلب القلب المنور، ليس أي قلب، قلب نور بنور العلم والإيمان والتقوى والطاعة، ليس أي قلب كما ذكر ابن الملق في شرح 40. أيضا قلوب أهل الجهل لا عبرة بها، فلا يأتي رجل بقلب رجل جاهل أو فاسق فيقول أن هذا القلب يهديني، لا عبرة بمثل هذا. أيضا الفتوى التي لا تتبع التي لم تبنى على دليل، بأن كانت مثلا على ظن أو هوى نفس، أما الفتوى التي بنيت على دليل يجب اتباعها. أيضا أنه إنما يرجع إلى القلب إذا توفرت القيود، هذه ذكرناها، وما يوجد مرجح كذلك. أيضا مما يدل أنه يرجع إلى القلب بقيود هذا الحديث، حديث النواس. أيضا الشريعة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا في أثر ابن مسعود لما قال الإثم حواز القلوب. طيب ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدة أن الوسط في الرجوع إلى القلب هو أن لا ينكر الرجوع إليه كما فعل الغزالي، ولا يعتمد عليه مطلقا، إنما يصار إلى القلب عند الترجيح إذا لم يوجد إلا هو، وهو ظن مرجوح. وذكر هذا الإمام ابن رجب، نقل عن هذا عن الإمام أحمد كذلك. طيب هذه بعض المسائل، اقرأ الحديث هذا ونتوقف بعده. في وقت يا شيخ مصطفى ولا لا نأخذ حديث؟ في وقت؟ هل في وقت نكمل؟ اقرأ شيخ فريد. طيب أحسن الله عليكم. الحديث 28. نعم تفضل تفضل. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم في مسائل دقيقة، وفي هذا الحديث الحث على جماعة الأبدان والأديان. الأحد يعرف الفرق بين جماعة الأديان والأبدان، أو فرقة الأبدان وفرقة الأديان؟ ها، ويجيب له مثال. ها، في أحد يعرف الفرق بين الجماعتين الأبدان والأديان؟ طيب، هذا الحديث حث على الجماعتين، على جماعة الأديان، وجماعة الأديان هي الاجتماع على السنة، كما في أثر ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك على طاعة الله. هذا التمسك بالسنة. الاجتماع الثاني أو الجماعة الثانية جماعة الأبدان، وهي الاجتماع على الولاة بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله. وقد ذكر الخطابي في كتابه العزلة، قال إن الفرقة فرقة أبدان وأديان. طيب ماذا نستفيد؟ لا يأتي أحد يستدل بحديث ابن مسعود يقول: أنت الجماعة كنت وحدك، ويقول: ليس لهذا الحاكم في رقبته بيعة، أنا سأعتزل. نقول: لا، هذه جماعة الأديان، هذا مراد به جماعة الأديان، واضح؟ وفي أحاديث بين جماعة الأديان، وهذا الحديث جمع بينهما، وذكر هذا الشيخ محمد عبد الوهاب أشار إليه في الأصول الستة. هنا ذكر ابن معن قال: وجلت منه القلوب، أي خافت، وذرفت منه العيون، سالت الدموع، والنواجذ، لأنه قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي الأنياب، وهي التي قيل الأضراس. هنا قيل موعظة، جاء موعظة بليغة. ما المراد ببليغة؟ هذه مهم جدا. المراد ببليغة التي بلغت في الكمال، في التوضيح، في البيان، في بيان المعنى. ليس المراد البلاغة، تعمد السجع اللي هو يسمى اليوم عند المتأخرين بعلم البديع، فإن التقصد السجع والتشدق في الكلام هذا هو البلاغة، وهذا ليس هو المراد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن خطباء العرب من الصحابة ما كانوا يتكلفون بالسجع والتجانس الكلام. قد يوجد في القرآن بعض السجع والتجانس الكلام، لكن ليس مقصودا، جاء تبعا، مثل: وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. واضح؟ لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن يوجد من الخطباء، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة قبل، أن الأصل في الخطبة أنه يفهم الناس الخطاب، يصل لهم الفائدة، لأن يوجد البعض يحاول أن يخطب الخطبة بعبارات لا يفهمها إلا ندر الناس في اللغة العربية. هذا ليس مقصد الشريعة في توضيح الخطبة الجمعة، هي تبيين للناس وتوضيح. فتجد بعض الخطباء يبالغ في العبارات والسجع، يأتي بالعبارات الغريبة، وإن كانت صحيحة في لغة العرب، لكن نحن نتكلم على المقصد من الخطبة وتوضيح فهم الناس الخطاب، يدركوا مسائل الدين، فيأتي بعبارات غامضة، كلمات عربية فصحى. أنا ليس ضد الفصحى، لكن ليس بهذا الشكل الذي يبالغ فيه البعض، هذا هو الإشكال. لذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما تكلم قال إن في الكلام مطلوب، ذكر أمرين: الأول المعنى الأكمل، الثاني اللفظ الأكمل في بيان المعنى. هذا هو الغاية من توضيح الخطاب. لذلك تجد العلماء عباراتهم واضحة وليس فيها تكلف، ولا يأتون بالعبارات يعني اللي هي الرديئة، إنما يأتون بالعبارات اللي في العربية التي يفهمها الناس، اللغة واسعة. أيضا نمسك في الحديث أن هذا الحديث يدل على أمور، منها تقوى الله عز وجل، وأن تقوى الله فيها سعادة الآخرة. أيضا السمع والطاعة، فإن فيه سعادة الدنيا، ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم قال في الحديث: فعليكم بسنتي. أولا لابد الخلاصة أن للسنة عند الأولين إطلاقين عند الأوائل. الإطلاق يراد بها كمالها في المتابعة في الأقوال والأعمال والاعتقاد، وأيضا يراد بأصل السنة المتابعة في الاعتقاد. لذلك تجد الإمام أحمد في أصول السنة قال وأصول السنة والسنة عندنا كذا، أي يريد مسألة الاعتقاد. واضح؟ أهل السنة والجماعة يخرجون الرجل من السنة لأجل ماذا؟ مخالفته في الاعتقاد، ولو كان موافقا في العمل أي في التعبد كالصلاة وغيرها. واضح؟ طيب سيأتي بيان متى يخرج الرجل من السنة. الخلفاء الراشدون المهديون المراد بهم في الحديث هم الأربعة. ما الدليل؟ فهم الصحابة. أثر سفينة قال لما روي عن النبي قال إيش؟ الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. عد الأربعة، أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، خلافة عمر كم؟ 10 سنين، خلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة، خلافة علي 6 سنين، هذه 30 عاما. أيضا العلماء أجمعوا على هذا أن المراد الخوارج المراد هنا الأربعة. ذكر الإجماع على هذا ابن الملقن في 40، وكذلك العلائي في كتاب إجماع الإصابة في أقوال الصحابة. طيب فائدة، ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو تابعي من الخلفاء الراشدين، نقل هذا الذهبي، وابن رجب عد قال وعد كثير من العلماء عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين. وأنبه إلى أمر، لا يلزم من هذا أن يكون عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه، فمعاوية صحابي. وهذا يفيدنا في ماذا؟ في قاعدة أن الصحابة، قاعدة ذكر ابن تيمية بالإجماع أن الصحابة أفضل الأمة جنسا وفردا. فإن قد يوجد من بعد الصحابة أكثر عملا من الصحابة وأكثر عبادة، لكنه لا يصل في رتبة الصحابي، لأن هؤلاء يميزوا عن غيرهم فإنهم أفضل الناس جنسا وفرضا. بل يوجد من الصحابة من يقتصر على الفرائض، فالصحابة أفضل الناس لأن الله اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل، البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية، وذكر ابن تيمية رحمه الله الإجماع على هذا، قالوا قد دل على هذا السنة والإجماع. وأنتم تعلمون كل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها، ومن سن في الإسلام وأيضا تبع ولا تبتدع، أدلة كثير. فالبدعة، البدعة من حيث الجنس كالمولد، الدعاء الجماعي، الذكر الجماعي، هذا وإهداء الفاتحة، هذا أشد من المعاصي الشهوانية. في الجنس أشد من الزنا وشرب الخمر. واضح؟ طيب قال في الحديث فإن كل بدعة ضلالة. وأنبه هذا عام على عمومه، وهذا عام محفوظ لم يخصص، وقد ذكر هذا ابن تيمية والشاطبي وغيرهم. ما الدليل على أن هذا عام يراد به العموم لا يراد به الخصوص؟ أول شيء لا دليل على التخصيص، لأن الأصل بقى العام على عموم عند الأصوليين. فهم الصحابة والسلف فإنهم أنكروا البدع، كل البدع، فقالوا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن، كما عن ابن عمر. واضح؟ لذا حتى الذين أصحاب القول الذين يقولون إن في الدين بدعة حسن عندهم تناقض. لماذا؟ إذا نسبت البدعة الحسنة إلى الدين يدل على أن عليها دليل، فإذا كان عليها دليل لماذا تسميها بدعة؟ لأن يوجد كابن حجر الهيتمي وجماعة يقولون بلفظ بدعة حسن، يقولون، يقول ابن حجر الهيتمي لفظ خلاف لفظي. كيف لفظي؟ يقول لك البدعة الحسنة هذه لها أصل في الشرع، فنحن نقول له خطأ أن تقول أنها بدعة حسنة طالما أن لها أصل في الشرع، فلا يصح أن توصفها بأنها حسنة لأنها عبادة، لأنها وردت عليها دليل، فلا تسمى بدعة حسنة طالما أنه دل عليها دليل. أما الذي لا دليل عليه هو الذي سمى الذي يقال ببدعة. لذا حقيقة القول بأن في الدين بدعة حسنة من جهة التطبيق كثير منهم هو يقرر أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، واضح. لكن يقول يوجد في الدين، نقول له هذا خطأ، لا، طالما أنها دل عليها دليل من الدين فلا تسمى بدعة حسنة. واضح؟ طيب، قوله في الحديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا يتفق مع حديث معاوية بن أبي سفيان لما قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث صححه جمع كبير كالبيهقي ونقل اللالكائي وابن حجر صححه الزركشي وجماعة. فهذا الحديث حديث الطلاق مشهور تصحيحه. وخلاصة ما في هذا الحديث، حديث الافتراق، هو حديث مهم جدا، وتكلم وبسط الشيخ الإسلام ابن تيمية. أولا، أن التوعد بالنار في الحديث كلها في النار لا يفيد التخليد، وذلك كقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ذكر هذا ابن تيمية والشاطبي، واستدل أن الآية ذكرت التوعد بالنار في أمر غير كفري، فإذا التوعد بالنار لا يفيد التكفير مطلقا، ليس كل توعيد بالنار دليل على الكفر. أيضا، هذه الفرق 72 مع ضلالها لأنها مسلمة، وقد حكى الإجماع عن ابن تيمية أن هذه الفرق مع ضلالها وانحرافها إلا أنها مسلمة. أيضا قال في الحديث، وهذه بعضهم يقول أن، وأنا أسألكم، هذا الداعي أسامة الأزهري يقول: هذا الحديث لا يراد به أمة الإجابة، يراد به أمة الدعوة، لأنه قال: ستفترق أمتي. النبي يتكلم هنا على أمة الدعوة، على الأمم كلها، يتكلم على أمة الإجابة اللي هي الأمة الخاصة به المسلمة. من رد؟ أحد عنده رد أن الإخوة شبه هزيلة يدندن عليها أمثال هذا الرجل؟ ها، أحد عنده رد يا إخوة؟ فريد، فريد عنده جواب. شيخ فريد. نعم، صلى الله عليكم. الآن يأتي هذا أسامة الأزهري وغيره من هؤلاء يقولون المراد بالحديث أنه قال ستفترق أمة، يريد هنا أمة الدعوة، لا يريد أمة الإجابة، أمة الدعوة كل الأمة التي دعاها النبي مسلمهم وكافرهم. فحتى لماذا يقول هذا؟ حتى يجعل الأشاعرة والصوفية والماترودية كل هذول أهل السنة. ما الجواب نرد عليه؟ الرد في نفس الحديث. ها، من أمتي. طيب، في أيوه، قال في جواب من أمتي، قال من أيوة؟ أمتي وكلها في النار يا شيخ إلا واحدة. طيب، في شيء، نعم، بس في توضيح أوضح من هذا في نفس الحديث يا إخوة. ذكر الأمم الأخرى، ذكر اليهود، ذكر اليهود، ذكر النصارى، اليهود والنصارى. إيه، أحسنت، أحسنت، ذكر أمة الدعوة هنا. لو كان يقصد أمة الدعوة ما كان ذكر اليهود ستفترق وذكر النصارى ستفترق. واضح يا مشايخ؟ واضح الجواب؟ واضح، واضح الله. طيب، مسألة، وهذه مسألة مهمة أريدكم أن تركزوا فيها قبل أن ننهي، أطلنا المعدل يا شيخ مصطفى. تخرج الفرقة والفرد من السنة إلى البدعة إذا خلف أهل السنة فيما هو مجمع عليه، لا مما يسوغ الخلاف فيه. كيف نعرف هذا؟ أولا، إذا كانت المخالفة في أمر كلي، سنذكر ما هو الكلي، هذا يبدع الرجل، يخرج من السنة. وذكر هذا الشاطب ونص عليه في كتاب الاعتصام. ما المراد بالأمر الكلي؟ الذي تحته جزئيات وأفراد. يعني مثال رجل، وهذا يا أخوان مهم جدا، حتى تقطع الباب على الغلاة في التبديع كالحدادية وهؤلاء الذين يميعون، لا يوجد مبتدع. هذه الجزئيات الكثيرة لها أصل، الصفات الفعلية، هذا أصل، يأتي آت ويؤول الصفات الفعلية، هذا يصير مبتدع كالأشعري، لا يثبت صفة فعلية. إذن الصفات الفئة تحتها أجزاء كثيرة، لكن يأتيك عالم أول صفة واحدة، انتبهوا يا إخوة، أخطأ أول صفة الضحك فحسب. هل نقوم الدنيا ونقعدها على هذا؟ صفة فعلية واحدة، واضح؟ الأمر الثاني، رجل خالف أهل السنة في أمر جزئي، لكن انتبه، اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، مثل الاستواء أو استواء الله عز وجل، هذه صفة واحدة، لكن هذه والعلو صفة فعلية واحدة، هذه حصلت معركة بين أهل السنة وأهل البدع فيها، اشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع فيها، فيبدع الرجل. طيب الكليات مثل ماذا؟ خبر الأحاد، الذي ينكر خبر الأحاد في العقائد هذا أسقط أصلا، يبدع. أعطوني أصول يا أخوة خالف فيها، هذه الذي يذكرها الأئمة كالإمام أحمد، وأصول السنة عندنا يخالف في القدر، يخالف في باب الإيمان، واضح؟ يرى الخروج على السلطان، فهمتم يا أخوة؟ إذا خالف أصل، أي أصل تحت جزئيات كثيرة، يبدع. طب إذا خالف في جزء، لكن هذا الجزء اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة كالعلو، معركة بين أهل السنة وأهل البدعة. لماذا قلت هذا؟ لأن أهل السنة لا يبدعون بالمخالفة في كل جزئي، فإن عندهم الجزئيات التي لم يشتهر الخلاف فيها لا يبدعون خلاف الحدادية. وأنا أعطيكم أمثلة، القاضي شريح وهو إمام، أول صفة العجب في قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، قال ابن تيمية هو إمام الأئمة بالاتفاق. لماذا قال؟ لأنه أول صفة واحدة. ابن القاضي شريح ما أنكر الصفات الفعل، أول صفة واحدة. أيضا ابن خزيمة لما أعاد الضمير في حديث الصورة إلى آدم، أثنى عليه ابن تيمية في بيان تلبس الجهمية وقال هو إمام الأئمة. لماذا لم يبدع؟ لأنه وقع في جزئية، وهذا مهم جدا يا إخوة، لأن الحدادية عندهم غلو في هذا. أيضا ذكر ابن تيمية على صاحب نكت القرآن وهو القصاب المالكي، هذا المالكي ما بدعوا أهل السنة، ذكر هذا ابن تيمية، هذا الرجل أنكر استمرار عذاب القبر. انتبه، هو ما أنكر عذاب القبر، عذاب القبر من أنكر عذاب القبر مبتدع، لأن هذا أصل، وإنما أنكر استمرار عذاب القبر فلم يبدع. كذلك أبو ثور أول عود الضمير ولم يبدع الإمام أحمد، بل أثنى عليه بعد موته وارتفع صيته وتكلم عنه كان متمسكا بالسنة. إذن هذا مهم جدا، معرفة الفرق في الجزئية، أنها لم تشتهر لأن هؤلاء يبدعون بالجزئيات، فقد بدعوا إما كثر في خطأ جزئي، حتى لما أول ابن عبد البر صفة الضحك بدعوا ابن عبد البر، وابن عبد البر إمام سني أثري، فلا بد يا إخوة تنتبهوا إلى هذه النقاط. أيضا لا هذا انتهينا من هؤلاء وتبيين غلو الذين يبدعون. نأتي عند هؤلاء القسم الثاني الذين لا عندهم أحد مبتدع، يقولون لا يحتاج في التبديع، نحتاج في التبديع حتى تبدع رجل أن تقيم عليه الحجة أولا. فإذا رجل أردت أن تبدع حتى لو في كلي، حتى لو يرى الخروج، لو يرى خلق القرآن، يقول لك لابد أن تقيم عليه الحجة أولا. طبعا خلق القرآن يكفر يعني، أنا لكن نتكلم على أصل، ينكر علو الله، يقول الإيمان فقط الاعتقاد، مرجئ، واضح؟ واضح يا إخوة؟ قالوا لابد أن نقيم الحجة أولا. ها، أحد عنده جواب على هذه الشبهة؟ قالوا لابد إذا أردتم أن تبدعوا رجل وقع في كلي أو جزئي اشتهر الخلاف بين أهل السنة والبدع، لابد أن تقيموا الحجة أول قبل أن تبدعوا. من يرد على هذه الشبهة؟ ها، يعني يا إخوة، ها، في أحد عنده جواب؟ لأن هذه آخر مسألة ونتوقف إن شاء الله. ها، تفضلوا، بارك الله. هذا يا إخوة من المسائل المهمة، لا لابد أن نمشي على هذه الطريقة في العلم، لا نخبط خط عشوائي. نشوف صنيع العلماء كيف تعاملوا، أقاموا الحجة على كل من أرادوا أن يبدعوه، لأن هذه منتشرة اليوم، لابد أن تذهب إليه. صحيح اتصالي به مناصحتي له هذا ليس إلزاما علي، إنما أنصحه وأوجهه، لكن لابد أقيم عليه الحجة حتى أبدعه. طيب يا أخو، لا يحتاج يا أخو في تبديع من استحق التبديع إقامة الحجة. ما الدليل؟ لو أقامت الحجة عليه وأصر على ذلك وقع في الكفر. لماذا؟ لأن الأصل في كل بدعة تشريع من الدين ما لم يأذن به الله، وما كان كذلك هذا كفر. فالأصل في البدعة أنها كفر كما ذكر ابن تيمية في الإخنائية. طيب، الذي قال لابد من إقامة الحجة فإنه يلزم على قول أن لا يبدع أحد، إذا لا فيه إلا مسلم وكافر، لا يوجد مبتدع. ليه؟ لأنك إذا لم تقم عليه الحجة الآن هو صار سني سلفي، هذا لا يقول به عاقل يعني. طيب، يتضح هذا بمثال. لو رجل أول الاستواء هذا يبدع، خالف أهل السنة في جزئية اشترى الخلاف بين السنة وأهل البدعة. طيب، لو قامت الحجة عليه وعلم أن تأويله خطأ وأصر على هذا التأويل صار كافرا، واضح؟ لأنه هذا صار كافرا. الأمر الثاني كما قيل، بطل لازم بطل ملزوم. صنيع السلف بدعوا مع الجهل. فين يا إخوة بدعوا مع الجهل؟ قد يأتيك واحد يقول لك أنت يعني من أين أتيت بهذا؟ كيف تقول السلف بدعوا مع الجهل؟ نعم، بدعوا مع الجهل. ذكر الرازيان في عقيدتهما، وأنتم جميعا تعلمون هذه العقيدة، اقرأوها يا أخوان في آخرها لما حكى إجماع، قال: أما من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ثم ذكر الوقت، ثم قال: فإن كان جاهلا علم وبدع. يا إخوة، وصفه مع الجهل بالتبديع أم لا؟ قال: فإن كان جاهلا علم وبدع. إذن من فك عنه التبديع مع جهله؟ لأنه إذا رفعت الجهل عنه صار كافرا. قال: فإن كان جاهلا علم وبدع. إذن هنا ما الفائدة؟ لم يكفره لأجل الجهل، لكنه بدعه. ما قطع عنه هذا ماذا؟ التبديع، إنما إيش؟ منع عنه التكفير لعذر، لكن ما رفع عنه وصف التبديع. أيضا سفيان الثوري لما دخل البصرة سأل عن الربيع بن صبيح، قالوا عالم سنة، قال: من جلساه؟ قالوا: القدري. قال: هو قدري. ليش ما قام عليه الحجة أولا؟ أنا أسألكم يا أخو، لماذا لم يقم عليه؟ ها، وضح هذا يا أخو ولا ما وضح؟ وضح أن التبديع لا يشترط فيه إقامة الحجة، وأنك إذا اشترطت قيام الحجة في التبديع صار ما في مبتدع في وضع الحال سلفي، وإذا قمت على الحجة صار كافرا. ها، وضح الإشكال ولا ما وضح يا إخوة؟ بهذا ننتهي. أي أحد عنده إشكال أو حتى لا نطيل ونكمل إن شاء الله الأسبوع الآتي بإذن الله تعالى، أي أحد عنده إشكال فيها ما قلنا يرسل لي على الخاص وأنا أوضح له، والمعذر على الإطالة مشايخ. صلى الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.